من غير ما تكون مجروح ولا بايع لحاجه الا انت انت مش عارف معقول تصدق ابي من غير ما تكون ولا ضيع ولا خدش من حاجه الا انت انت مش عارف بعدك هحس بمين معقول حبك يخلص في غمضة عيني يا حبيبي لا لا لا لا لا لو قلبي لا ده انا قلبي بعد غيابك ده لو بالكلام ننسى الألام ده ما كانش قال ولا عاشق صار ما كانش قال ولا عارف.